الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، وأخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخطر بين محارجه جرحت إنسانا فاختصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم ربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم ربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن حفص بن غيات وأبو معاوية ورفيعا عن الأعمشان. ليس هذا اعتراض على الشرع، ولكنها حسن ظن بالله أنه سوف يهديهم ويوافقون على الدية. نعم، مثل ما قال أنس بن النضر. نعم نعم، ما زالت يعني تقول هذا الكلام وتطلب من أهل الحق السماح حتى سمعوا. القصاص كتاب الله، هي القصاص حكم الله. نعم. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كان هذا التعاون، كان لهما تعاونا، أمها وأخوها. حدثنا ابن نوير، حدثني أبي حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، علي بن خشر قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمس بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مثنى واللفظ لأحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، والمفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال: لا نفس. فحدث به إبراهيم، فحدثني علي الأسود عن عائشة بمثله. وحدثني حجاج. نعم. ليس التارك للإسلام هو التارك للشهادة. لا، قد لا يكون الشهادة، قد يأتي بأمر يخرجه من الإسلام وما ترك الشهادة، ويشهد أن لا يصيح كل ساعة بها، لكن ترك الإسلام بضعضع له الإسلام، تنقص الإسلام، سبه للدين، سبه الإسلام، ترك الصلاة، يحذر وجوب الزكاة، أشياء أخرى كثيرة، ويشهد أن لا، لكن ما أتمها، ما بقي لها قيمة، ما بقي لها قيمة، بطل معناها. نعم، إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطل تعلقه بالشهادة، مثل بني حنيفة يقول: أشهد أن لا، يشهد كله أن لا إله إلا أنت رسول الله، لكن لما قالوا أن مسيلمة نبي بطلت شهاداته وبطلت أعماله. وهكذا أصحاب طليحة الأسدي وأصحاب الأسود العنسي وأصحاب المختار بن أبي عبيد، لما ادعوا النبوة في صاحبهم وصدقوه بطلت أعمالهم وشهاداتهم، إن شاء الله العافية. هكذا كل ناقض، لو أن الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل ويزكي ويصلي ويصوم ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ولكنه يقول: لا بأس بنكاح البنات أو نكاح الأمهات أو نكاح الأخوات، صار مرتدا عن الإسلام، بطلت أعماله كلها. وهكذا أشبه ذلك. نعم، نسأل الله العافية. المفروض وجود ناقض من نواقض الإسلام يبطل ما معه من نور الإسلام كلها، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولأن من استحل ما حرم الله مكذب لله فيكون كافر. نعم، إن شاء الله. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال سمو بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بإسناده جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أبي ولفظ بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. يعني قسط من دمها لأن بدأ القتل ظلم. هذا يدل على أن بدأ الشر في بلد من البلاد أو في محل من المحلات حتى تؤسي به واعتدي به فيكون عليه كفل من ذلك نسأل الله العافية. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثر من تبعه لا يقصد من اثارهم شيئا قد تكون الدعوه بالفعل وقد تكون الدعوه بالقول نسال الله العافيه. نعم نعم اذا تاب تاب الله عليه سبحانه ما عاد يضره بعد ذلك ما يضره لا اذا تاب تاب الله عليه. نعم لا حول ولا قوه. وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لانه سن القتل لم يذكر اول. حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله بن عمر جميعا عن وكيل عن الاعمش حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان ووكيل عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقرا بين الناس يوم القيامه بالدماء. وهذا يفيد الحذر وان الدماء شرها عظيم خطرها كبير ولهذا اول ما يقرا بين الناس يوم القيامه بالدماء فيما جرى بينهم من القتال وسفك الدماء بغير حق هذا فيما بين الناس. اما اول ما يقرا فيه بالنسبه الى العبد نفسه من اعماله الخاصه فالصلاه اول ما حاسب عليه الصلاه اول ما يحاسب العبد من عمله صلاته يوم القيامه من جهه عمله نفسه فان صلاه فقد افلح وانجح وان فسد فقد خاب وفسد نحو الذنب. واما فيما بينه وبين الناس من النزاع والخصومات اول شيء يقرا به الدماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حاء وحدثنا يحيى بن خليل حدثنا خالد بن ابي الحارث حاء وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي العدي كلهم عن شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره غير ان بعضهم قال عن شعبه يقضى والبعضهم قال يحكم بين الناس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ويحيى بن حبيب بن فارس وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن سيرين عن ابي بكره عن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كائنتي منه وخلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي ولد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسنوا قال وأعراضة حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا فلا ترجعن بعدي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليضل الشاهد منك ألا ليضل الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا من جلاك قال حبيب في روايته ورجل قال ابن حبيب في روايته ورجل مضر وفي روايته ليش قال ابن حبيب في روايته ورجل مضر نعم. وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي هذا الحديث العظيم يدل على عظم تحريم الدماء والأموال والأعراض والنبي قدم لها هذه المقدمة العظيمة أي شهر هذا أي بلد هذا أي يوم هذا لينتبهوا ويعرفوا عظم الأمر هي أيام معروفة بلد معروف يوم معروف شهر معروف يعني أراد أن ينتبهوا لهذا الأمر وعظمة هذا الأمر وأن هذه البلدة الحرام وهذا الشهر الحرام وهذا اليوم الحرام الذي يعرفونه وليس أنه في شك إن دماءهم وأموالهم وأعراضهم هذا الشهر وهذا البلد وهذا اليوم ليحذروا من الظلم والعدوان من بعضهم على بعض لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض لأن الدماء لأن العدوان في الدماء أو في الإعراض أو في الأموال و السبب العظيم في الفرقة والاختلاف والنزاع والقتال وفساد الحق وظهور الباطل الناس يختلفوا بالدماء والأموال والأعراض اختل أمرهم اختلت جماعتهم وظهر بينهم الباطل والشحناء والعداوة وساد بينهم شر واختفى بينهم الخير وما داموا متعاونين بالبر والتقوى كل يحترم أخاه في دمه وماله وعرضه فإن الحق يظهر بينهم وتستقيم جماعتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر لما فيه من الشر العظيم والفساد الكبير وهو تناحرهم واختلافهم وعدوان بعضهم على بعض في الدم أو في المال أو في العرض نعم قال على جمال الله أمر شيء ذكر الظن ولا ما تعرض أول حديث كأنهم اشتهروا يعني لأنهم يسافرون فيه ويعظمونه لأن في وسط السنة مضاربة قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم اشتهروا بشيء فيه تكلم عليه فيه ورجل مضارب ما تكلم فيه نعم نعم نعم نعم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الله في قام رجب الله رجب في قام رجب رجب الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم قالوا وقد كان بين الغبر وبين ربيع اختلاف في رجب كان الغبر فجع رجب في هذا الشهر المعروف الان هو الذي بين جمال وشعبان فربيع تجعله رمضان في هذا أفضل من تسلم إلى مضى وقيل لأنه كان العبدون أكثر من غيرهم وقيل أن العرب كانت تسمى رجبا وشعبان فالرجبين وقيل كانت تسمى جمادا ورجبا جمادا تسمى شعبان رجبا لأن مضى تحرمه ربيع تجعله رمضان أو لأنها تعظمه أكثر مضى نعم نعم نعم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زهير حدثنا عبد الله بن عمرو عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ الانسان بسلطانه فقال اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن شأننا ذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس لي الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال فمن كفى إلى كبشه من حين فذبحهما وإلا في بيعة من الغنم فقسمها بيننا. وهذا يبين عظم نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على نجاة الأمة أن على مثل الأشهاد في الحج ثم قوله فليبلغ الشاهد الغائب وربما بلغ أو عن سامع يبين أن الداعي إلى الله والمعلم يحرص على الجهاز فرص الجماعة فرص تجمع أصناف الناس المختلفة حتى يبلغ بعضهم بعضا فإن الحج مجمع الناس. ولهذا خطبهم في عرفات الخطبة العظيمة ثم خطبهم يوم النحر زيادة على بعيره لأن اجتماعهم لا قد يحصل مكان آخر فانتهز فرصة اجتماعهم حتى يكون البلاغ أكمل وأشمل. ومع هذا قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه يكون أوعى لمن سمعه. وهذا واضح كم من يبلغ أن يكون أوعى لمن سمع. فينبغي للمسلمين فيما بينهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم ما يسمع من الفوائد والنصائح والأحكام وأن يعظموا أمر الله ونهيه وأن يجتهدوا في فرص الاجتماعات في التبليغ عن الله وعن رسوله لأن الجاهل إذا لم يبلغ بقي على جهل. وليس كل واحد يحضر الخطب ويحضر الحلقات العلمية فإذا لم يقل له أخوه ما سمع في الخطبة أو ما سمع في الحلقة أو ما سمع العالم بقي أخوه الذي في الغنم أو في الإبل أو في الجبال أو في الطلاء ولا الضعيف بقي على جهل لا يبلغ لا بد من تبليغ. نعم هذا في يوم النحر. نعم هذه كفين ضحية هذه ضحايا 63 بدنة هذه هدايا. نعم رجبت فرحة فزع واستحلم اجتمع بينهما عليه الصلاة والسلام. رجبت فرحة فزع واستحيا فرحة فزع واستحيا فرجب فنصر وفلانا هابه وعظم فرجبه رجبا ورجوبا ورجبه وأرجبا ومنه رجب لتعظيمهم إياه جمعه أرجاب ورجوب ورجاب. بس هذا أخذ القول الثاني بس هذا مضر لأنها تعظم. نعم كثير أكبر من غيرها. نعم نعم مسك. نعم نعم فيه كلام في الزهور يقول وقد جهي فعمل وقد دعا قليلا هل ما تعتبر من جبنة المنزول؟ هل أعرف بين الجبلة بس هل لا يستعمل إلا هكذا؟ لا أيضا يستعمل هكذا يستعمل هكذا فهكذا مثل ضرب أو ضرب أو قتل أو قتل أو نصر أو نصر استعمل هذا فهكذا. نعم لما بحسب هل استعماله دائما تزهى أو يجوز هذا وهذا. نعم المرء يوضع على الطريقة التي تناسب المقام. إذا كان الناس كثيرين ثم أطلع أحسن كان الناس قليلين يكفي ارتفاع قليل. لا فلعت الله عبد الآن لا تعلم الارتفاع. نعم حدثنا محمد وقلنا حدثنا حماد وسعدة عن ابن عمرو قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن ابنه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل ما فيه بزمامه او قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زريق. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة وعن رجل اخر هو في نفسه افضل من عبد الرحمن بن ابي بكرة عام. حدثنا محمد وعلى بقية حديث الأخرى سبق الله.